بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله جميعا، ولا زلنا في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال المؤلف رحمه الله في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الرواية الأخرى: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. هاتان الروايتان بمعنى واحد، وإحداهما تفسير الأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال، فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الفقرة في الحديث: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. هذا قول الله تبارك وتعالى لهذا المؤمن الذي هو آخر أهل الإيمان خروجا من النار ودخول الجنة. وطبعا وجه الاستدلال بالحديث في بأن الشفاعة ثابتة، وأن عصاة المؤمنين بعضهم يعذب في النار ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن هذا آخر مؤمن يكون خروجه من النار بشفاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينجيه بعد أن يكون تحت صخرة من صخور النار ويستغيثه بالله إن شاء الله أن يستغيث، ثم بعد ذلك يخرجه النار. وذكر النبي يعني قصته الطويلة، ومنها هذه في آخر الأمر عندما يقول الله تبارك وتعالى: ادخل الجنة فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثال، يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. فعشرة أمثاله وجاء أضعافه، فالضعف هو المثل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخرى في الكتاب: فيقول الله تعالى: أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. وفي الرواية الأخرى: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثال. فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين في الفتح الأوليين، فإن المراد الأولى من هاتين أن يقال له أولا: لك الدنيا ومثلها، ثم يزال إلى تمام عشرة ألفان كما بينه في الرواية الأخيرة. نعم، ما في اختلاف بين الألفاظ هذه، فإنه يعطى هذا أولا: لك الدنيا ومثلها، ثم يزيله الله تبارك وتعالى ويزيله إلى أن يقول لك يعني وعشرة أمثال. نعم. وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضا منها ثم يكسر البعض الذي يملكه. ومنهم من يقل بعضه فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال لك عشرة أمثال هذا. فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة، ولله الحمد وهو أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يكفي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. أما يكبو فمعناه يسقط على وجهه، وأما تسفعه فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة وفتح التاء، ومعناه تضرب وجهه وتسوله وتحفر فيه أثرا. نعم. السفع سور، يعني تصبه بالنار وتصفعه، يعني تحرق وجهه فيسود ويسير خطوة أخرى وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لأنه يرى ما لا صبر له عليه. كذا هو في الأصول في المرتين الأولى، وأما الثاني فوقع في أكثر الأصول ما لا صبر له عليها وفي بعضها عليه، وكلاهما صحيح. ومعنى عليها أي نعمة لا صبر له عليها أي عنها. نعم، لأنه يرى ما لا صبر له عليه عندما يدخل الجنة، فلا يستطيع أن يصبر على العهد الذي عاهد الله عليه وقال له لا أسألك بعدها شيئا، فما يستطيع. عندما يرى الجنة وما فيها ما يقدر يصبر، فيدعو الله تبارك وتعالى ينقله الله الجنة. نعم. قوله عز وجل يد آدم ما يسقيه منه، هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهمل، ومعناه يقطع مسألتك عن مني. نعم. قال أهل اللغة الصري بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع، ورو في غير مسلم ما يسيرك أو ما يسريك مني. يسريك. قال إبراهيم الحربي هو الصواب، وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره، وغيرهم ما يسريني منك، وليس هو كما قال، بل كلاهما صحيح. يسريني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يسريك بالنسبة إلى يعني خطاب العبد، فإنكار هذه الرواية ليس بصحيح، من باب أن هذا يعني صفة لا يعني يتصف الله تبارك وتعالى بها، وهذا الذي قاله يعني غير صحيح، بل يسريني أو يسريك، يعني ما الذي يعني يجعلك تنقطع عن يعني عن طلب مني، وقد تعاهد ثم تغدر وتعاهد ثم تغدر. فإن السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه، نعم. بمعنى أي شيء يضيق ويقطع السؤال بيني وبينك. نعم. الله أعلم. قوله قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. سبحانه. تقدمنا معنى الضحك من الله، الضحك من الله تعالى، وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده. والله هذا من التأويل، هذا من التأويل غير الصحيح، وإنما كل شيء يعني على معنى، لكنه المعنى الذي يليق بذات الله سبحانه وتعالى. أما قول بأن الضحك معناه الرضا والرحمة، هذا ليس صحيح، يعني الرضا والرحمة غير الضحك، يعني قد يكون هذا الضحك أثر من أثر رضاه ورحمته سبحانه وتعالى، لكن طبعا هو يفر من هذا لأن يعني الله يعني لا يتصف بمثل هذا، والحال أن هذا كله من يعني من صفة الله تبارك وتعالى، وصفة الله لا يختم بذلك. ضحك الإنسان المخلوق معلوم، وأما ضحك الله كيفية هذا غير معلوم له، ولكن أحد قال النبي فيضحك الله منه ما فيه. نعم. قوله عن النعمان بن أبي عياش هو بالشين المعجم، وهو أبو عياش الزرقي الأنصاري الصحابي معروف، باسمه خلاف مشهور، قيل زيد بن الصاعق وقيل زيد بن النعمان وقيل عبيد وقيل عبد الرحمن. قوله صلى الله عليه وسلم فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقول الحمد لله الذي أحياتنا وأحيانا، هكذا ثبتت في الروايات. والأصول زوجتان بالتاء تثنية زوج بالهاء، وهي لغة صحيحة معروفة وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب، وذكرها ابن السكين وجماعات من أهل اللغة. وقوله صلى الله عليه وسلم فتقولان هو بالتاء مثنى من فوق، وإنما ضبطت هذا هكذا وإن كان ظاهرا لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميزه، فيقوله بالمثنى من تحت، وذلك لحن لا شك فيه. نعم، لأنه نسبة لله يعني مؤنث، إذا فتقولان وليس فيقولان. نعم. قال الله تعالى إن هم الطائفتان منكم أن تشهدا، وقال تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نعم. وقال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى فيهما عينان تجريان. وأما قولهما الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فمعنى الذي خلقتنا وخلقنا لك، وجمع بيننا فيها للدار الدائمة في السرور. والله يعني الأحياء على كل حال يعني خلقه أحياء، يعني صفة الحياة المخلوق يعني أخص من صفة الخلق أحياء، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني أخرجه من النار، يعني لعلهم زوجته من الحور العين تعني هذا أنه أحياء، لأن الذي في النار لا يموت ولا يحيا، فهو معذب. الحمد لله الذي أحياك لنا، يعني جعلك حيا وأخرجك من النار وجعله من أهل الجنة وأحيانا خلقه وأعطاهم صفة الحياة حور العين. نعم. قوله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث هو بالتاء مثلا بعد العين المهمله منسوب الى جده الأشعث وقد تقدم بها. قوله ابن ابجع وهو بفتح الهمزه واسكان الباء الموحده وفتح الدين، واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان بن ابجع وهو ثالث. سمع ابو طفيل عامر بن واسمه وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال عبد الملك بن سعيد. قوله عن المطفل وابن أبجل عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله تعالى، وفي الرواية الأخرى سمعت على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى عن سفيان عن المطفل وابن أبجل عن الشعبي عن المغيرة قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أبجل قال سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة نزلا. اعلم انه قد تقدم في الفصول التي في اول الكتاب ان قولهم روايه او يرفعه او ينميه او يبلغ به ينميه او يبلغ به كلها الفاظ موضوعه عند اهل العلم لاضافه الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك غير اهل العلم. فقوله روايه معناه قال رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رواية يعني قال يعني يقوله رواية أيضا للرسول، ينميه يعني للرسول، نما الحديث الأفلان يعني المهمة كلها رفعه، كل هذه الألفاظ بمعنى دخلها يعني المحدث، يعني أن يعني الصحابي هذا ليس من قول الصحابي وإنما رفعه أو نماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى النبي، فهو مثل قوله عن النبي قال رسول الله حدث رسول الله. نعم. وقد بينه هنا في الرواية الثانية. وأما قوله رواية إن شاء الله فلا يضره هذا الشك والاستثناء، لأنه جذب به في الرواية الثانية. نعم. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر وقفه على المغيرة وقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. والضمير في أحدهما يعود إلى مطفل وابن أبجل شيخي سفيان، فقال أحدهما عن الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى. ثم أنه يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة فقه وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم، فلا يقدح اختلافهم هنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله اعلم. واما قوله الحديث اذا جاء بروايه مرفوعه للرسول الذي قال رسول الله وحدثنا رسول الله، وجاء في روايه انه موقوف على الصحابي ما قال ما صرح بان الرسول قاله، فالحكم كل الموقوف، لان الوقف يكون الحكم يكون للمرفوع، لان الرفع زياده وزيادة الثقة مقبول. نعم. وأما قول موسى عليه السلام ما أدنى أهل الجنة كذا هو في الأصول ما أدنى وهو صحيح، ومعناه ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة، وقد تقدم أن المغيرة يقال بضم النين وكسرها لغتان، والضم أشهر والله أعلم. ما عدنا أهل الجنة يعني لعل معناه يعني ما هو يكون السؤال هنا عما يأخذه هذا الذي يكون أقل أهل الجنة عطاء من الله سبحانه وتعالى الجنة، وليس ما أدنى أهل الجنة يعني السؤال عن هذا الشخص نفسه. سؤال موسى ما أدنى أهل الجنة يعني منزلة، يعني ما الذي يعطى من الجنة. نعم. قالوا كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، هو بفتح الهمزة والحاء. قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم. والحاء مش الحاء، أخذاتهم. أخذاتهم. هذا من كلام المؤمن، هذا لله سبحانه وتعالى. كيف وقد نزل الناس منازلهم، يعني في الجنة وأخذوا أخذاته، أخذاتهم يعني ما أعطاه الله تبارك وتعالى ما أخذوا، يعني لا يجدوا مكان له في الجنة. هذا في أول أمر. نعم. قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاه. نعم. وحصلوه أو يكون معناه فخذوا منازله. قال ذكره تعالى بكسر الهمزة. ليس القصد فقط وإنما أخذوا، يعني كلام هذا المؤمن كيف وقد نزل الناس منازلهم، مش معناها قصدوها انما اخذوها، فاخذوا اخذاتهم يعني اخذوا اخذاتهم من الله تبارك عطاياهم التي اعطاهم الله تبارك وتعالى اياها، يعني كانه لم يبق شيء في الجنه حتى ان ما يدخل في الاول الامر يذهب في كل الجنه. فما رايت يعني فيخيل له انها ملأ وانه لا مكان يعني له فيها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عينا ولم تسمع أذنا ولم يخطر على قلبي. نعم. هذا قول الله لموسى عليه السلام إن أعلى أهل الجنة منزلة، قال هذا أولئك الذين يعني دخلت كرامتهم وختمت عليها فلم ترى أذن فلم تسمع أذن ولم ترى عين يعني ما عددت له، يقول الله تبارك وتعالى كما جاء عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فلا خطر على قلب بشر، قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني أن هذا أمر غير مذكور، فإن كل ما ذكر يعني من نعيم الجنة من الحور والقصور والدور والسرور والحقور وما فيها من الآنية، هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى، لكن في أمور غير مذكور، هذه التي جعلها الله عادل أعلى أهل الجنة من غير مذكورة وغير معلومة ما هي، ولا تخطر على القلب، يعني لا تخطر على قلب البشر شنو هي، مش كيفياتها ولكن نفسها هي ذواتها، ايش هي هذه، ما هو هذا الذي اعده الله تبارك وتعالى في الجنة لهذه الطائفة العليا اللي هو اعلى اهل الجنة منه، لا يخطر على قلب بشر ولم تره عين ولا اذن، سواء لم تره عين ولم تسمعه اذن، سواء كان من البشر او من غيره، فان الجنة التي هي الجنة هذه إنها قد رآها بعض البشر كما أذكر الله تبارك وتعالى أنها يعني الصالح من عباده والأنبياء عندما يموتون يدخلون الجنة، والنبي دخل الجنة صلى الله عليه وسلم يعني حيا يقظا صلى الله عليه وسلم رآها، لكن تلك الجنان التي أعدها الله لي يعني هؤلاء أعلى الناس جنة المختومة ما أحد يعلم ما الذي فيها. نعم. قال ومصداقه في كتاب الله تعالى أما أردت فبضم التاء، مصداقه في كتاب الله اللي يقول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. فلا تعلم نفس، وهذا يدخل فيه كل نفس من بشر ومن غيره. نعم. أما أردت فبضم التاء وعلى اخترت واصطفيت، وأما درست كرامتهم بيدي إلى آخر فمعناه اصطفيتهم وتوليت. هذا من التأويل ليس صحيح. غرست كرامتهم بيدي، فالغرس الأشجار، وهنا يعني الأشجار التي أكرمهم الله تبارك وتعالى بها، يعني أن الله غرسها بيديه سبحانه وتعالى، وهي تشريف وتكريم كل شيء يمكن، يعني أن يجزه الله تبارك وتعالى بكل، ولكن هذا من الذي فعله الله تبارك وتعالى بيديه كما خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى دون سائر البشر، أي تكريما واستفاء لآدم. هذا فهذه نفس مخلوقة ليس بكل، وإنما الله تبارك وتعالى صوره بيديه سبحانه وتعالى. والجنة أشجارها يعني موجودة بأمر الله تبارك وتعالى بخلقه، لكن أشجار هذه الجنان التي هي لعباد الله تبارك وتعالى المتقين أشرف الناس، الله يقول غرست كرامتهم بيدي تكريما لهم، أن الله هو بنفسه سبحانه وتعالى هو الذي غرستهم. فقوله هنا يعني الإمام النووي رحمه الله هذا من التأويل وليس يعني من التفسير الصحيح لي يعني لهذه العبارة. نعم. فلا يتطرق الى كرامتهم والتغيير، وفي اخر الكلام حذف مختصر للعلم به تقديره، ولم يخطر على قلب بشر ما اكرمتهم به واعددته له. وقوله ومصداقه هو بكسر الميم ومعناه دليل وما يصدقه. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام سال الله تعالى من اخس اهل الجنه، هكذا ضبطنا بالخاء معجمة وبعدها السين المشددة، وهكذا رواه جميع الرواة ومعناه أدنى كما تقدم في الرواية الأخرى. قوله عن المعروف من سويد هو من عين المهملة والراء المكرم. قوله عن أبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال نجيب نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس أي ذلك مطلع. قال فتدعى الأمم بأوثانها إلى آخره. هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيح وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه العجب بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. قال القاضي عياض هذه سورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيح. قال وصوابه نجيء يوم القيامة على كونه، هكذا رواه بعض أهل الحج. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تلة وأمتي على تلة. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيبقى هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على كون فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تلة. قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحق على الراوي وأبحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس. وكتب عليه انظر تنبيها فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من نقل الحديث كما ترى. هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين. والله أعلم. نعم. القول اللي جاء في بعض النسخ يحصل الناس على كذا وكذا من عدم يعني معرفة الناسخ للفظة، ولكن جاء في هذا كما ذكر القاضي على كون أو على تل، يعني أن أمة محمد تكون في الموقف مميزة يعني عن سائر الأمم بمكان يعني تكون مشرفة عليه. نعم. ثم أن هذا الحديث جاء كله من كلام جاهل وفوقا عليه، وليس هذا من شرط مسلم، ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره مسلم وأدخله في مسلم لأنه روى مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينطلق به. وقد نبع على هذا المسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة وإخراج من يحمل من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث، والله أعلم. وأما قوله فيتجلى لهم يضحك وينطلق بهم ويتبعهم، فتقدم بيانهما في أول الكتاب، وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك. وأما التجلي فهو ظهور وإزالة المانع من الركع، ومعنى يتجلى يضحك أي يظهر وهو راض عنه. كل هذا يظهر وهو راض عنه، كل هذا من تحريف اللفظ. فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيتجلى لهم يضحك لهم، تجلى أن يظهر رب تبارك وتعالى لهم لأهل الإيمان فيضحك لهم. والضحك يعني أخص من الرضا، فالرضا صفة لله تبارك وتعالى، والضحك صفة لله. وحمل هذا اللفظ على الضحك هروب من يعني إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، طبعا في ظنهم خوف المشابه، والحال أن صفة الله تبارك وتعالى لا تشبه صفة المخلوق. نعم. قوله ثم يدخل نور من أحدهم، روي بفتح الياء وضمها وهما صحيحان معناهما ضحك. نعم. يدخل أو يطفئ. نعم. قوله ثم ينجي المؤمنين، هكذا هو في كثير من الرسول وفي أكثرها المؤمنين الياء. ينجي. نعم. قوله أول زمرة أي جماعة. نعم. قوله حتى يثبتوا نبات الشيء في الشيء فيذهب فراقه ثم يحل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. نعم. هكذا وفي جميع رسول بلادنا نبات الشيء، وكذا نقله بعض الرياض على رواية الأكثرين، وعن بعض رواة مسلم نبات الدم يعني الدم بكسر الدال والإسكان الميم. الدم. الدم. الدم الذي هو زبن الغنم يعني، فإن هذا لما يكون يعني في حميل السيل وتكون البذرة موجودة فإنها تكون سريعة النمو. نعم. وهذه الرواية هي الموجودة في جمع بين الصحيحين لعبد الحق وكلاهما صحيح، لكن الأول هو المشهور الظاهر وهو بمعنى الرواية السابقة نبات الحدة في حميل السيل. وأما نبات الدم فمعناها أيضا كذلك، لأن الدم البعض والتقدير نبات الدم في الشيء، أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعض والغثاء الموجود في أطرافه. والمراد تشبيهه في السرعة والنضارة. وقد أشار صاحب المضارع إلى تصحيح هذه الرواية، ولكن لم ينبح الكلام في تحقيقها، بل قال عندي أنها رواية صحيحة، ومعناها سرعة نبات الدم مع ضعف ما ينبت فيه وحسن من رأيه، والله أعلم. نعم. وأما قوله ويذهب حراق فهو بضم الحاء المهمل وتخفيف الراء والضمير في حراق يعود إلى المخرج من النار، وعليه يعود الضمير في قوله ثم يسهل ومعنى حراقه أثر النار. نعم. يذهب حراقه يعني لما يوضع هذا الذي أخرج من النار في هذا النهر يعني أثر حرق النار فيه يذهب بوضعه في يعني في نهر الحياة والحياة. نعم. قوله حدثني يزيد الفقيه، هو يزيد بن إسماعيل الكوفي ثم المكي أبو عثماش، قيل له الفقيه لأنه أصيب في فقار له فكان يألم منه حتى ينحني له. نعم. فالفقير لأن فقير يعني المضروب في فقار الظهر يعني. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة، هكذا هو في النصوص حتى يدخلون بالنور، وهو صحيح وهي لغة سبق بيانها. وأما دارات وجوه فهي جمع دار وهي ما يحيط بوجه من جوانبه لغة، يعني حتى يدخلون لأن المفروض هنا هذا فعل مضارع منصوب حتى في الكل حتى يدخلوا نعم فبهذا اللفظ لغة كذلك نعم ومعنى أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود نعم ما وقع هنا إلا دارات الوجوه وسبق في الحديث الآخر إلا مواضع السجود وسبق هناك الجمع بينهما والله قوله كنت قد شرفني رأي من رأي الخوارج هكذا هو في الأصول والروايات شرفني بالغين المعجم وحفظ الله رياض رحمه الله تعالى أنه روي بالعين المهمة وهما متقاربة ومعنى لصق تشريبا في قلبي وهو خلاف وأما رأي الخوارج فهما غزلناه مرات أنهم يرون أن أصحابه في الكبائر يخللون في النار لا ولا يخرج منها للنار قولوا فخرجنا بعصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس معناه خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة لنحج ثم نخرج على الناس مبررين بذل الخوارج وندعو إليه ونحج عليه والله يبدو مو الدعوة فقط بل الخروج على الناس بالخفي يعني أن هذا الذي كانوا قد عزموا وخرجوا من البصرة ومن الكوفة يرون رأي الخوارج لأن مرتكب الكبيرة يعني كافر وقالوا نروح نحج ثم إذا انتهى الحج نخرج على الناس خروج بالقتل طبعا لأنهم يرون أن عموم المسلمين هؤلاء مرتكب الكبائر فهم كفار نعم مش مجرد نخرج على الناس يعني كلمة نخرج على الناس إلى خارج الخروج ليس نخرج على الناس لندعوهم إلى رأينا لا أصول خروج بالسيف نعم قوله غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار زعم هنا بمعنى قال وقد تقدم في أول الكتاب إضاحة ونقل كلام العلم فيها والله أعلم قوله يخرجون كأنهم حيدان السماسة هو بسينين المهملتين الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة وهو جمع سمسم وهو هذا السمسم الأعظم الذي يستخرج منه الشيخ الشيخ الشيرج هو السيرج اللي هو زيت السلسل اسم زيت السلسل وعود السمسم يكون يعني هو يشبه يعني خروج هؤلاء الذين ألقوا في أنهار الجنة عندما تذهب حرقتهم ويخرجون يعني في صفائهم و عن سلامتهم كأن عود السمسم نعم قال الإمام السعداء المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بن الحبيب رحمه الله تعالى معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدان تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليأخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة فشدع بها يبدو الله أعلم تشبيه على غير هذا يعني مش على أنها تكون مخترقة لأنها بل أنها تكون يعني لونها مختلف يختلف فيه للبياض فخروجهم لأن الذين يخرجون من هذا النهر بعد ذلك ستأخذ لأنهم ينبتون كما تنبت الحبة في حمل الشيء وأن حراقهم يذهب نعم قال وطالما طلبت هذه البقرة وسألت عنها فلم أجد فيها شافية قال وما آمر أن تكون اللفظة كحرف وربما كانت عنان الساسة وهو خشب أسود كالأبنوس كالأبنوس أبنوس هذا كلام أبي سعد أبي سعد إيه هذا عنان الساسة وأن هذا الساسة هذا نوع من الخشب أسود الأبنوس خشب أسود أسود يعني كامل السؤال والساس من الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين كذا قاله الجمهوري وغيره واما قاضي عياض العالم لا يعرف معنى السماسم هنا لا يعرف لا يعرف معنى السماسم هنا قال لعله صوره عيدان الساس وهو اشهر وهو عود الاسود فقيل هو الابنس واما صاحب المطارق فقال قال بعضهم السماسم كل لفظ ضعيف من كالسمسم والكزبرة. وقال آخرون عنه السأسع ناموسا وهو اللبنوس شبههم به في توابه. فهذا مختصر ما قاله التشبيه، يعني كان الرسول في حال خروجه من النهر لا في حال القائم فيه، حال القائم فيه يخرجون كما أخبر النبي وخليهم تحشوا احترفوا هذا حال عندما يلقون فيه، ثم لما يخرجوا يخرجوا بحال آخر قد يبدو. نعم. والمخبر أنه السمسي كما قد نمنا على ما بينه بسعادة. نعم. والله أعلم. واعلم أنه وقع في كثير من الرسوم كأنها عيدان السناسة لألف بعد الهاء والصحيح الموجود في معظم رسوم الكسر فإنهم بمين بعد الهاء وللأول أيضا وهو أن يكون الضمير في كأنها عائد على الصور أي كأن صورهم عيدان السناسة. والله أعلم. قولوا بيخرجون كأنه قراطيس، القرطيس جمع قرطاس. نعم. هذا يفسر الرواية الثانية. قراطيس الأوراق البيضاء. نعم. وضمع لغة أس، وهو الصحيح الذي يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتساله. نعم. وزوال ما كان عليهم من السواد. والله أعلم. قوله فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الشيخ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. يعني هؤلاء الخوارج هؤلاء لما سمعوا هذا الحديث من جابر وهم كانوا جايين بهذا الشر معتقدين طبعا كفر المسلمين انهم يريدون ان يخرجوا عليهم بعد الحج، وحدثهم جابر بهذا الحديث حديث الشفاعة الطويل هذا، فقال بعضهم لبعض ويحكم أترون الشيخ جابر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله استفسار من كان وجعل أي لا يظن به الكريم بلا شك. نعم. قوله فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. معنا رجعنا من حجنا ولم نتعرض لبقي الخوان بل كفرنا وتبنى منه. نعم. إلا رجل منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاء به. قوله وكما قال أبو نعيم، المراد بأبي نعيم الفضل ابن دكين بضم الدال المهمل المذكور في أول أسماء، وهو شيخ مسلم. وهذا الذي فعله أدب معروف في من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى في المعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال، احتياطا وخوفا من تغيير الحصر. قوله حدثنا حداد بن خالد الازدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ابي عمران وخالد عن انس رضي الله عنه، هذا الاسناد كله بقي. اما حداد فهو فتح العار وتشديد الدال المهمله واخره باء موحده، ويقال في هذا هدنه الحرف واسكان الدال، فاحدهما اسم والاخر لقب، واختلف فيهما وقد قدمنا بها. نعم. يعني حدبة اسمه أبو خطبة. نعم. وأما أبو عمران فهو الجمع واسمه عبد الملك بن حبيب، وأما ثالث فهو البرهان. قوله في الأستاذ الجحدري هو فتح الجيم وبعدها حاء المهملة مسكنة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة منسوب إلى جد الله اسمه جحدري، وقد تقدم البيان في أول الكتاب. قوله محمد بن عبيد الغبري هو بضم الغين المعجمة فتح الباء وحدا منسوب إلى غبر القبر غبر جد القبيلة تقدم أيضا بحمد. قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيحسنون لذلك، وفي رواية فيلهمون، معنى اللفظين متقارب. فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثاني أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك. والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه والله أعلم. نعم. فيلهمون أو يهتمون لذلك، يعني يلهمون أن يطلبوا الشفاعة ثم يقعون ما يقع في نفوسهم آدم، ثم يأتي التسلسل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الناس أنهم يأتون آدم ونوحا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناك ويذكرون خطاياهم إلى آخره. اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد لخص القاضي عياض رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقط. لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه، واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا يجوز. وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة. واختلف هذا صحيح أنهم يعني ما يكون منهم ما تأتى منهم كفر قبل الرسالة، يعني يكون كافر قبل الرسالة ثم يرسل الله تبارك وتعالى الرسالة، وإنما يعصب من وقوع الشرك والكفر منه قبل الرسالة. هذا الرسل جميع الرسل يعني والأنبياء، وكذلك وقوع هذا منهم الكفر والشرك بعد الرسالة معصوم منها، يعني الله تبارك وتعالى قد عصهم من هذا ولن يقع قط ولا يقع يعني لنبي أو رسول يرسله الله ويختاره لإرسال الله سبحانه الله، ثم على ذلك يقع منه كفر أو شرك أو رد، بل معصومون لهذا. وإن كان طبعا يخاطب خطاب الإلهي أنه إن كفر أو أشرك أو فإنه معصوم. فقل أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. الخطاب يخاطب، وإن كان في علم الله تبارك وتعالى في صونه وحلمه لهم أنه لا يقع منهم هذا، لكنه مخاطر يعني بهذا، فهذا لا يقع منهم لا شيء. الكفر والشرك لا يقع منهم معصوم من هذا. نعم. واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو سعد هل ثابت هذا بطريق العقل أو الشرع؟ هذا مباحث طبعا مبحث ليس يعني ما ينبغي أن يكون يعني العقل هو الذي يقرر ما يقول، إنما الشرع قرره، فالشرع هو المرجع هو المال في هذا الأمر، وكل عقل صحيح يوافق هذا. إن الله تبارك وتعالى يعني معلوم أنه لو كان يعني الرسول الذي اختاره الله مشرك في الأساس قبل الرسالة ثم جاءت الرسالة فإنه يعير من قومه، كنت معنا في هذا الأمر وكنت كذا وكنت فعله ما الذي عملت الذي يعني في مثل هذا يعني يكون يعني حتى بموجين العقل ما هو ماشي. لكن على كل حال يعني الأمر هذه الأمور هي من الأمور الإيمان والعقل لا ثابتة في الشرع. نعم. فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل يوجد. نعم. وقال القاضي أبوك ومن وافقهم ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، وكذلك اتفقوا على أن كل من كان طريقه الإخلاق بالقول فهم معصومون فيه على كل حال. نعم. كل ما هو يعني من باب الإبلاغ للناس معصوم، معصوم كل الرسل في كل شيء يعني يصيب البلاغ، أن هذا البلاغ هو مهمة الرسول، يعني أن يزيد أو ينقص أو يكذب أو أن يخفي شيء من الدين، بل هذا كله يعني الرسل معصوم من هذا ولا شك. لا. وأما ما كان طريقه البلاغ في الفرق فذهب بعضهم إلى الخصمة في رأسه، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم. إذا كان طريق البلاغ حيبلغ هذا الأمر هذا ما يسهو في أمر فيظن أنه بلغه هو لم يبلغه نحوه. على كل حال هو طبعا توسع في هذا الكتاب من أجل أن في حديث الشفاعة يعني بعض الأنبياء يذكرون يعني أنهم قد عصوا الله تبارك وتعالى، لازم يقول أني قد عصيت ربي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إلى غيره. وكذلك ما ذكره إبراهيم قال إني عصيت ربي فتلك ثلاثة كذبا. فنوح وإبراهيم وموسى قال عصيت ربي، الآن نتكلم هل يتأتى من الرسل المعصية ولا لا؟ فجاء هذا التفصيل الذي قاله القاضي عياض، قال أولا أن الشرك والكفر هذا هم معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، وكذلك كل ما هو يعني من شأنه البلاغ، كل ما يعتري هذا البلاغ الذي أمروا به من نفس معصومون به، يعني أن يخفي شيء من الدين، أن ينساه لا يبلغه، أن يخطئ فيه يبلغه على غير وجهه، لا يمكن. يقول هذا الله عصمهم، عصم الرسل منها، تقوم الحجة على العباد، فلا يمكن أن يتأتى منهم شيء من هذا مما هو قصور أو تقصير أو تغيير في البلاغ، في إبلاغ الناس دين الله تبارك وتعالى. نعم. وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سيكون في مواضع. لا، السهو في الصلاة ليس جاء في التبليغ، هل ممكن أن يسهو الرسول يعني في أنه يصلي فصلي ركعتين وهو يظن أنه صلى أربع؟ هذا ما يؤثر في البلاغ، أنه ثابت عند الناس أن الصلاة الظهر أربع، فإذا نسي ما يكون باخذ بلغ الناس يعني غير الحق، لا، انه بلغهم الحق في هذا، وانهم علموا ان مثلا والله صلاه الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث، فلو نسي هذا النسيان لا يؤثر في البلاغ. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جاء الرجال اليه وقال له يا رسول الله نسيت ان قصرت الصلاه، فأعلم أن أنه صلى على غير يعني ما بلغه، فالنسيان مثل هذا النسيان جائز. أما النسيان أن ينسى شيء من الدين الذي أمره الله، أمره الله أن يبلغ شيء وينسى، أو أن يبلغ شيء من الدين على وجه وهو يبلغه على وجه آخر بخطأ فيه وتحويل فيه وتغيير فيه، هذا أمر لا شك أن الرسل معصومون من هذا. نعم. وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفرايين. نعم. من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة. وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوع اليمين. وهذا هو الحق. ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاته على قول بعضهم. لا، النسيان في البلاغ لا، يعني في أمور اللي هو المتعلقة بالبلاغ وإيضاح الدين للناس لا، لكن النسيان أو الخطأ يقع منهم فيما هو معلوم حكم البشر، وهو معلوم عند الناس أن هذا كما ذكرنا في قضية الصلاة. نعم. ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل قرار مدته، وليصحة ابن القوم يسنوا حكم ذلك، يعني هذا الذي يقول بأنه يجوز عليهم النسيان حتى يسنوا للناس يعني حكم هذا، حكم من صلى ونسي، لكن هذا ليس جاي في البلاغ، هذا ليس النسيان، ليس في البلاغ. الكلام الأول بأن نسيانهم شيء من الرسالة أو تبليغ أمنيها على غير وجهها أو نحو ذلك، لا شك أنهم معصوم منها. أما أنه ينسى كما ينسى البشر، ينسى هل يعني صلى هذه الصلاة على ما هي مفروضة أم لا، زاد فيها نقص منها، لا أعقد يقع. نعم. ويبينون قبل القيام بالدفع ويصح تبليغهم ما أنزل إليك. نعم. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصلاة التي تسري بفاعلها وتحط منزلتها. نعم. وتسقط مرادها. معصوم من الصغار يعني من ذنوب الصغار. نعم. تحط منزلته. أي شيء يعني مزحة على غير هذا، مزحة بالكذب نحو هذا. يعني هي صغيرة لكنها تحط المنزلة أنه تأتى منه كذب. ونحو إن كان في شيء أي شيء كذلك يعني يخرب مروءتهم ونحو هذا فهم معصومون منها. نعم. واختلفوا في وقوع غيرها من الصفاء، منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منه، وحجتها الله القرآن والأخبار. هذا الكلام هذا يعني أيضا لو تأتى منهم معصية وكانت صغيرة إذا ليس صحيح، إنما معصية وكانت صغيرة ما تتأتى كذلك فصل يعني كذلك معصوم منها. ولا يمكن كل ما ذكر من يعني مما عاتب الله فيه الرسول ما داخل في باب يعني الذنب، بمعنى أن يفعل شيء مخالف لما أمره الله تبارك وتعالى به هو كان صغير، وإنما هذا من باب يعني خلاف الأولى، كان الأولى أن يفعل هذا ولا يفعل هذا، والذي فعله هو من يعني من الطاعة وليس من المعصية، لكن إذا كان الأولى خلافه فإن الله يعني قد يعاتبه فيها. خلاص صوت ولا إن جاء ولا عارف. خلاص الله عنك لما أذنت له، كان النبي أسرى أن حتى يثخن في الأرض. كل هذا ليس هو معصية بمعنى مخالفة للأمر الإلهي له، وإنما فعل النبي ما يعني يعلم أنه الحق في الدين، ولكن أعتقد أن لو أخذ الوجه الآخر أو الأمر الآخر كان أولى من هذا. نعم. وحجته عند الله القرآن والأخبار. حجة يعني من قال بأنه يتأتى منهم الصائف هي غير مخلة، يعني التي لا تخل بمرواتهم وكذا. نعم. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أهل العلم إلى عصمة من الصغار كعصمة من الأكبر. صحيح. نعم. وأن منصب النبوة يدل عن مواضعها وعن مخالفة الله تعالى عنها. نعم. لا يمكن أن يخالف الله سبحانه وتعالى. نعم. وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهل أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤخرة منها. نعم. وأشياء منهم قبل النبوة. نعم. وهذا المذهب هو الحق لما قدمنا. هذا صحيح. كلام الإمام النووي أن هذا المذهب أنه ما تأتى منهم لا صغار ولا كبار، وأن الذي عُتبوا فيه له وجه، ما عُتبوا فيه لأنهم فعلوا ذنبا يعني أخذوا عليه، وإنما لأنهم لما فعلوا يعني خلاف الأولى مع أن الذي فعلوه، وحين يكون الذي فعلوه بعد ذلك هو الذي يعني اختاره الله تبارك وتعالى من أجل يعني نفع ورفق الأمة، مثل ما أخذ النبي الغنائم وكان اختار هذا عن القتل وعدم أخذ الغنائم، ثم كان الأمر هذا فيه رفق الأم، وإن كان عاتب في هذا قال ما الله له ما كان الذي يكونه أسرع يدخل في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ما قال الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اتقوا الله إن الله غفور رحيم، وكان يعني إحلال الغنائم لهذه الأمة خير عظيم، بل هو أصبح منقبة وفضيلة مما فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال فضلت الأنبياء الست وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، فكان هذا من الخير في الأمة. نعم. ولأنه لو صح ذلك منهم لن يلزم الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم وكثير من أقوالهم. يعني نقول يمكن هو مخطئ، أن يكون هذا باب طعن والتفصي في متابعة الرسول، إن والله يمكن قال هذا وهو مخطئ، قال هذا وهو عصى الله في هذا الأمر، فيكون هذا باب لترك أشياء من يعني سنن الأنبياء وعدم الاقتداء بهم في كل شيء. نعم. ولا خلاف في الاقتداء بالعلم، وإنما اختلاف العلماء هو ذلك على الوجوب، هل ذا وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب او على النسب او الاباحه او التفريق في مكان من باب القرب او غيرها القرب. قال القاضي وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا الشفاء وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يمكن خلافه، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفايه، ولا يعود أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائفه المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالسرعة. نعم. ونحن نتضرع إلى الله تعالى من هذا المذهب. نعم. منظر هذه القضايا التي ذكرت الأنبياء من قتل آدم عليه الصلاة والسلام من شجر ناسية، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم الكفار، وقتل موسى عليه الصلاة والسلام الكافر لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم عليه السلام الكفار لقوم عرض به هو فيه من وجه صالح. من وجه صالح قوله بل فعله كبيرهم هذا قوله. نعم. وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم اشفقوا منها اذ لم تكن من امر الله تعالى. نعم، يعني لو فعلها غيرهم ما هو ذنب، يعني ليس ذنب، ولكنهم اشفقوا منها لما لم تكن من امر الله تبارك وتعالى، قتل النفس ودعاء القوم صبرا اودع. نعم. وعتب على بعضهم فيها لقد منزلتهم من معرفه الله تعالى. نعم. هذا اخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله اعلم. كلام جميل. نعم. قوله في ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، هو من باب اضافه التشريف. مو صحيح. هو اضافه التشريف هو حقيقه على الحقيقه. وهذا يعني تمييز لخلق آدم عن بقية المخلوقين، فقول المؤمنين لآدم يعني يا آدم خلقك الله، أنت الذي خلقك الله بيديه، يعني شرفه بهذا وخصه به دون سائر يعني أولاده الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، يعني بالأمر الإلهي وبغير أن يكون بيديه سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لست هناكم، معناه لست أهلا للآية. يعني كل نبي لما يستشفى به يقول لست هناكم، لست هناكم يعني لست أهلا لأن أشفى لكم عند الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن أنت نوح أول رسول بعد الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازني قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليه السلام، فاعتبر دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قبل النسائي أنه قبل نوح لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن نوح أول رسول بعث. صح كلام النسائي في أن إدريس قبل آدم ما في دليل عليه، والأحاديث كلها تبين أن يعني نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى الأرض. نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الأرض. فقوله من إدريس جد نوح وأنه كان نبي أو كان رسول خالف هذا. نعم. ولم يكن دليل جاء ما قاله، وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. ما في دليل على هذا الآن. قال الطاهر يعني وقد قيل إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون. هذا هو الصحيح. نعم. فإن كان هكذا سقط الاعتراض. نعم. قال القاضي وبمثل هذا يسقط الاعتراض لآدم وشيخ ورسالتهما إلى من معهما. نعم. وإن كان رسولين. فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا، بل أمر بتعليمهم وبتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى. وكذلك خلقه شيف بعده فيه بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتقاد، ليسلم من هذا الاعتقاد. وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإبليس رسولان، هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. قوله مثل إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء، وقيل أصلها الانقطاع إلى ما خاللت مأخوذ من الخلة، الانقطاع إلى من خاللت، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة. تسلط الخلة وهي الحاجة. الخلة. نعم. وهي الحاجة. تسمى إبراهيم عليه السلام بذلك أو تسمي إبراهيم عليه السلام بذلك لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه وتعالى. وقيل الخلة صفاء الموت التي توجب تقلل الأسرار. وقيل معناها المحبة والرضا. هذا كلام الله. يعني قيل ان معنى الخلة طبعا هي اعلى درجات المحبة. وقيل سمي خليل قالوا لانه يعني محبة المحبوب تتخلل القلب كأنها دخلت من خلال. نعم. وقال ابن الانباري الخليل معناه المحب الكامل للمحبة. نعم. والمحبوب الموجي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قال الواحدي هذا القول هو الاختيار لأن الله عز وجل خليل خليل إبراهيم لأن الله خليل إبراهيم وإبراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التي هي حاجة فالله أعلم. نعم إذا فسرت الخلة هنا بمعنى يعني الخلة اللي هو الحاجة الله ليس محتاج لإبراهيم وما ليس محتاج لإبراهيم ولكنه يعني أنه أحبه سبحانه وتعالى يعني فوق كل يعني من أحب جعله في هذه المنزلة من محبته سبحانه. وكذلك إبراهيم فإبراهيم خليل الله تبارك وتعالى فإبراهيم كذلك أحب الله تبارك وتعالى به. والنبي محمد هو خليل الرحمن كذلك فالخليلان من البشر إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ان كل واحد من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول لست هناك او لست لها. قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا واكبارا لما يسالونه. نعم اكبارا لما يسالونه يعني كلام القاضي هنا يعني انه امر كبير انه هو يتصدر كل اولاد ادم كل البشر وهو الذي يتصدر لان يشفع لهم عند الله. يرى أنه يعني في هذا الموقف ليس أهل لذلك وأن هناك يعني من رسل الله وأنبيائه من هم يعني أهل ومقدم عليه في هذا الأمر. وهذا الذي اعتذر به كل نبي لمن بعده إلى أن وصل الأمر إلى نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله.